وحجبان فاغت الرحمن. اش بلاني بك هالقرس الحار. كذا بلاد مرميدة سيدي مولاي ادريس يا عمر بساك جدب جدب يا البرقي يا ريس الخيط. Oh, yeah.